ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هل معنى هذا أننا منهيون عن الحسد؟ ما يقصد بالحسد تمني؟ ما معنى التمني؟ لا، هنا معناه الحسد، يعني أنت أحد أمرين، إما مش أنت نهي هذا دكتور هذا لا. صح، لأن لا نتمنى مثلا، ما نتمنى ما عند الآخرين بأن يزول منه. أنت يمكن أن تتمنى لك أن يكون غبطة، أنت تتمنى مثله، هذا ليس منهيا عنه، لكن تتمنى زوال ما عنده وتأتي إليك، هذا حسد راح يصير. نتمنى هذا، هذا لا يجوز هذا. ولا تتمنى ما فضل الله، نتمنى مثل ما فضل، خلاص ممكن نتمنى مثل ما فضل. في ما فضل طبعا، ما يعني الذي لا أتمنى هذا تحديدا، أتمنى مثله، مثله أي وليس هو. هذا تمنيه هو لا يجوز، لكن لك أن تتمنى مثله. صحيح، يقول أنا أغبطك ولا أحسدك مثلا. ولذلك هو النهي عن تمني ما عنده، وليس مثل ما عنده. هذا هو النهي، حتى يخرج من دائرة الحسد إلى الغبطة. أو يعني الحسد ممنوع، لكن الغبطة مسموحة. صح، مسموحة. لذا هو قال لا تتمنوا ما فضل، ما قال مثل ما فضل. هو الحسد تمني زوال النعمة من عند الغير. يسلم يا رب، سلم. ولذلك هذا النهي، ولا تتمنى ما فضل. ما فضل تتمنى لك. كيف؟ صح صح. كان الشاعر يقول ألا كل من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. يعني هل إساءة أدب بالفعل؟ سبحان الله. يعني